فالذي يترك صلاة الجماعة يفوته هذا الثواب الكبير الكبير جدا. وبعدين مترتب عليه برضو ذم، إذا ترك الفعل مترتب عليه ذم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، ولو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ مرمتين حسنتين لا أتاهما حبوا. دي المشكلة، المرماة اللي يظل في الدابة ولا رجل الفرخ، شوف دجاجة رجلها بقى، لو هذا الإنسان يعلم إن كل ما يروح المسجد ويصلي الجماعة ياخد رجل فرخة لزحف على بطنه كالثعبان حتى يصل إلى المسجد، حتى لا تفوت هذه المرماة الحقيرة. لو احنا عاملين جمعية استهلاكية ملحقة بالمسجد، وإن كل واحد هيصلي مثلا في الجماعة هياخد له كيل سكر ولا ياخد له إزازة زيت ولا ياخد له بتاع الكلام ده، سيحبو على بطن ولن يترك صلاة الجماعة. مع تفاهة ذلك يراؤون الناس كما قال الله تبارك وتعالى، مع أن صلاة العشاء والفجر لهما ثواب مخصوص. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. مين بقى يفوت صلاة الجماعة، صلاة العشاء أو صلاة الفجر كأنما قام الليل كله؟ يعني في أحد مشايخ الإمام البخاري ومسلم، وهو عبيد الله ابن عمر القواريري، قال: ما تركت صلاة الجماعة قط إلا في ليلة جاءني فيها ضيف فشغلت عن هذا الضيف ففاتتني صلاة العتمة اللي هي صلاة العشاء، فالتمست مسجدا في البصرة لأصلي الجماعة فلم أجد، الناس جميعا صلوا. يعمل إيه؟ قال: فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تعدل 25 وتعدل 21 في رواية، ولكنها يعني ثبوتها فيه نظر، وتعدل 27. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي ثلاث درجات: 21 اللي ورد في الأحاديث يعني كما يقول عبيد الله بن عمر القواريري، 21 و25 و27. فطبعا أخذ بالإيه؟ بالأعلى اللي هو 27. قال: فصليت العشاء 27 مرة. وهو عايز يدرك الفضل الذي فاته من ترك صلاة العشاء، فصلى العشاء 27 مرة. قال: ثم نمت فرأيت في المنام أنني أركب فرسا ويركب آخرون أفراسا معي ونحن نتبارى بنتسابق يعني، فجعلت أضرب فرسي وأجهده حتى يلحق بأولئك، فالتفت إلي فارس منهم وقال لي: لا تجهد نفسك فإنك لن تلحق بنا لأنك ما صليت العتمة، ما صليت العشاء، خلاص